بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة. السائل يقول من السودان صاد ألف ياء، يقول لقد وجدت في كتاب الأسماء والصفات أو أسماء الله الحسنى، وجدت فيه حكاية أو قصة عن سيدنا موسى عليه السلام، وكان النص كالآتي: كان موسى عليه السلام يرعى غنما له في واد به ذئاب كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام مرهق شديد التعب، فتحير من أمرين: إن أراد النوم أكلت الذئاب غنمه، ولا يستطيع أن يرعى بالغنم لأن النعاس ملك عينيه، وعندما استيقظ وجد ذئبا من الذئاب واضعا عصاه على عاتقه ويرعى الغنم، فتعجب موسى عليه السلام وحمد الله وأثنى عليه، فأوحى الله إليه: يا موسى كلي كما أريد أكل لك كما تريد. سماحة الشيخ، هل هذه القصة صحيحة ويمكن للإنسان أن يقولها للناس أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه قصة لا أعرف لها أصلا، وأخبار بني إسرائيل مثل ما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيها الطيب والخبيث، فيها الصدق والكذب، فلا يصدق منها إلا ما جاء في القرآن الكريم أو صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن المعنى صحيح، فإن من حفظ الله واستقام على دينه حفظه الله. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. فمن حفظ الله واستقام على دينه يسر الله أمره وحفظ عليه شأنه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو سبحانه وتعالى يحفظ أولياءه ويصونهم ويكفيهم شر الأعداء. يقول عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن حفظ الله حفظه الله. فأنت يا عبد الله عليك أن تستقيم على دين الله، وأن تؤدي حق الله، وأن تبتعد عن محارم الله، وأن تأخذ بالأسباب. عليك أن تأخذ بالأسباب، والله يعينك وينفع بأسبابك. فالذي عنده الغنم يجب أن يعتني بالأسباب، يرعاها ويلاحظها، أو يجعل فيها الراعي الذي يراعي يلاحظها، ولا مانع يتخذ فيها كلبا يعين على حفظها بنباحة إذا رأى المستنكر. فقد صح الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الكلب للصيد وللماشية، يعني الغنم، وللزرع. ولعل هذه الحكاية إن صحت يكون هذا الذئب جني مؤمن في صورة ذئب ليحرس هذه الغنم، فإن الجن يتصورون بالذئاب، يتصورون بالكلاب، يتصورون بغير ذلك، يتصورون بالسنور الهر، ويتصورون بغير هذا. فإن صحت الحكاية فقد يكون ذئبا وهو جني، لكن تصور بصورة الذئب أن يحفظ الغنم ويصونها عن الذئاب الأخر. وبكل حال، الله جل وعلا يتولى أولياءه بالنصر، فإذا غلب ولي الله بالنوم أو بشيء آخر قد يصون الله غنمه ويعز عنها الذئاب ويكلأها سبحانه وتعالى. نعم. السائل من السودان يقول: عندنا حلقة لتحفيظ القرآن بعد صلاة الصبح يوميا، وكنا نقرأ جزءا في كل يوم، وبعد نهاية القراءة نقول الفاتحة، وجميعنا نرفع أيدينا، والشيخ يدعو بأدعية لا بأس بها، مثل: اللهم ارحمنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا في الدين، ونحن نقول آمين آمين، ثم ننصرف بعد ذلك. وهنالك وهناك أحد القراء يقول لنا مثل هذا العمل جميل جدا والدعاء هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجملوا في الطلب. السؤال، هل ما نفعل مثل هذا العمل مشروع بعد التلاوة أم لا؟ وما صحة حديث أجملوا في الطلب جزاكم الله خيرا؟ هذا ليس مشروع، بعد النهاية قراءة الفاتحة ورفع الأيدي بالدعاء الجماعي ما لها أصل، إنما إذا انتهوا من الدرس دعا لهم المدرس الله تقبل منا أو اللهم ارحمنا، هذا شيء عارض، شيء لا يكون منظم، لا بأس بذلك. أما ينظم بقراءة الفاتحة ورفع الأيدي هذا لا أصل. فهذه أجمل الطلب، هذا جاءت به الحديث الصحيح، اتقوا الله وأجمل في الطلب. فالمؤمن يجتهد في الطلب ويحرص على طلب الخير ويجبر في ذلك، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني الاستقامة، اللهم أحسن خاتمتي، اللهم وفقني ما يرضيك، إلى غير ذلك من الدعوات الجامعة. نعم، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في آخر أسئلته، الحديث الذي يوضح بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عندما يكون ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، هذا النزول سماحة الشيخ هل هو بالذات؟ وجهونا حول هذا. الواجب أن يقول ينزل بلا كيف، مثل ما نقول في السوى الرحمن والعرش استغني بلا كيف، فنقول ينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا يعلم كيفية النزول إلا هو سبحانه، لأن لم يبين لنا والرسول لم يبين لنا هذا النزول كيفيته، هل هو بذاته أو بمعنى آخر، فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. هو صحيح، جاءت به الأحاديث الصحيحة المتواترة، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر الله فغفر له. فنؤمن بهذا ونقول له حق وصدق، ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله بلا كيف، لا نعلم كيفيته، بل نقول انه نزول حقيقي يليق بالله، وهو الذي يتكلم سبحانه يقول من يدعوني، هو الذي يقول هذا الكلام سبحانه وتعالى، من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يسالني حتى ينفجر الفجر. وهكذا قال العلماء استوى بلا كيف، نقول استوى العرش بلا كيف نعلمه، وهو بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان مع عباده بعلمه وهو فوق العرش جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع يقول، هل يجوز السلام على تارك الصلاة؟ وإذا لم نسلم عليه ماذا يجب علينا؟ تارك الصلاة يجب أن يهجر ويرفع أمره إلى ولي الأمر، إذا كان في البلد حكومة إسلامية يرفع الأمر إليه حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. تارك الصلاة لا يترك، يرفع إلى المحكمة، إلى الإمارة الشرعية حتى يزن بالحق أو يستتاب، فإن تابوا إلا قتل. يقول الله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، دل على أنهم إذا لم يتوبوا لا يخلى سبيلهم. وهكذا الزاني إذا عرف زناه يقام عليه الحد، هكذا سائر المعاصي إذا أظهرها صاحبها يقام عليه حدها أو تعزيرها ولا يترك إذا أعلنها وأظهرها. نعم، يقول هذا السائل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، يقول أرجو أن توضحوا لنا كيف نعبد الله كأننا نراه مأجورين. هذا حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال له النبي أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشاهده، يعني حتى تجتهد في العمل، حتى تخلص في العمل، حتى تؤدي العمل على خير وجه وأكمل وجه. فإن المؤمن عمل كأنه يشاهد الله وأن الله سبحانه وتعالى أمامه فإنه يجتهد في العمل ويحرص على إكماله وإتمامه، كأنه يشاهد الله، كأنه بين يدي الله يشاهد الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فاعلم أنه يراك ويطلع عليك ويشاهدك سبحانه وتعالى، فاجتهد في إصلاح العمل وإحسان العمل. فأنت بين أمرين، إما أن تعمل كأنك ترى الله وهذا أرفع وأعلى وهي درجة المشاهدة، والثاني أن تعمل تؤمن بأن الله يراك وتعلم أن الله يراك، فأنت تعمل بمرأة من الله ومسمع، فتجتهد في أداء العمل على خير وجه، لأن الله يشاهدك، يعني تستحضر أن الله يشاهدك ويعلم مكانك سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنني معكم ما أسمع وأرى سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل صالح أحمد من اليمن، يقول: سماحة الشيخ، نسأل عن أولئك الناس عندما يتوجهون إلى الصلاة، وعندما يتوجهون ينتظر حوالي 5 دقائق حتى يكبر تكبيرة الإحرام، فهل هذا صحيح عندما يتوجه يكبر تكبيرة الإحرام حالا، أم يبدأ يقرأ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام؟ نرجو منكم التوجيه. المشروع أنه يعمد الصفوف بالاستواء، أمرهم يلتفت إليهم يمينه وشماله، يقول لهم استووا تراصوا أقيموا الصفوف حتى يعتدلوا، فإذا اعتدلوا واستقاموا كبر، هذا هو السنة. وليس أمام التكبير ذكر مشروع بعد الإقامة، ولكن يلاحظ المصلين ويأمرهم بالاستواء وإقامة الصفوف وعدم تقدم بعضهم على بعض، تكمين الصف الأول فالأول ثم يكبر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هذا السائل، هذه السائلة تقول في هذا السؤال: كيف يستطيع الإنسان إزالة الحقد والكراهية لبعض الناس من قلبه، علما بأنني أشعر أحيانا بأنه يبتعد عني هذا الحقد والكراهية ويرجع أحيانا أخرى، فهل هذا من الشيطان؟ أفيدونا مأجورين. يمكن استبعاد الحقد والحسد بالنظر في أعمال الشخص الطيبة، وأن الله سبحانه هو الذي يتفضل عليه بالتوفيق، وأن هذا من الله، فيتوب الإنسان من حقده وحسده ويعلم أن هذا من فضل الله وجوده وكرمه، حتى يزم في قلبه يتأمل يتبصر، وأن هذه الأشياء التي رزقها الله العبد من صحة واستقامة أو جاه طيب أو أعمال صالحة أو ما أشبه هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله هو مقسم الأرزاق وهو الذي بيده كل شيء، فيسأله جل وعلا فيسأله سبحانه التوفيق والهداية، وأن يزيل ما في قلبه من الكراهة لأخيه أو الحسد لأخيه، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تسأل الله أن يعينك على الخير، وأن يصلح قلبك، وأن يعيدك من شر الحسد والبغضة والحقد على إخوانك، كل هذا بيد الله سبحانه، هو الذي يصرف الأمور جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تذكر بأنها فتاة تصلي وتصوم وتحفظ من كتاب الله 13 جزءا، تقول: وأنا أتابع لكي أحفظه إن شاء الله، ولكن أشعر بأنني أنسى، ولكنني إن شاء الله سأعيد الحفظ والمراجعة مرة ثانية بعد حفظه لأول مرة، فهل إذا مت قبل المراجعة أو قبل مراجعة القرآن مرة ثانية هل أتذكره يوم القيامة، يوم يقول الله عز وجل للعبد: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، وهل أجازى على حفظ إياه لأول مرة إن نسيته، علما بأنني مواظبة على تلاوة القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. إذا حرصت على الحفظ واجتهدت في ذلك وبذلت الوسع، فنرجو لك التوفيق في الآخرة. أما إذا حصل التساهل وعدم المبالاة فهذا خطر عظيم، لكن إذا بذل المؤمن والمؤمنة الوسع في حفظ كتاب الله واجتهد كل منهما في ذلك، فالله سبحانه هو الجواد الكريم الذي يعين عبده ويوفق عبده ويجازي على عمله الطيب سبحانه وتعالى. فالوصية جد في ذلك والحرص على ذلك، والله سبحانه هو الموفق الهادي جل وعلا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول في آخر أسئلتها: كيف يستطيع الإنسان ضبط لسانه عن الكلام، وهل الكلام عن الناس السيئين الذين يؤذوننا بكلامهم وأفعالهم وصنائعهم هل يعتبر ذلك غيبة؟ أفيدونا بذلك. الواجب على المؤمن أن يجتهد في حفظ لسانه مما حرم الله من الغيبة والنميمة والفحش والسب ونحو ذلك والكذب ونحو ذلك، ويجتهد في حفظ وقته بطاعة الله وذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك، أو السكوت حتى لا يقع في المهالك والمعاطف. يجتهد في حفظ جوارحه ومن أهمها اللسان من كل ما يغضب الله، ويجتهد في إشغالها بطاعة الله بما أوجب الله وبما شرع الله من صلاة وقراءة وذكر وغير ذلك مما ينفعه، ويحذر شغل لسانه بما يضره من غيبة أو نميمة أو سب لأحد أو غير هذا مما حرمه الله. فعليه يتقي الله ويجاهد نفسه في ذلك حتى يستقيم على الحق، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة، ويسأل ربه التوفيق والإعانة، والله سبحانه هو الموفق والمعين جل وعلا، وهو القائل سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوني أستجب لكم. فالمؤمن يسأل ربه ويستعين به ويتوجه إليه بقلبه وقالبه في أن يعينها على الخير وعلى حفظ جوارحها مما حرم الله، وأن يعينها على استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أخي له مجموعة من الطيور يهتم بها ويقضي معها معظم الأوقات ويقوم بتربية الحمام، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك إذا لم تشغله عن طاعة الله ولم يؤذي بها جيرانه، فلا حرج. كونه رب الحمام أو الدجاج أو غيرها من الطيور الطيبة مباحة، لا بأس، بشرط لا تشغله عما أوجب الله عليه، وبشرط لا يؤذي بها عباد الله. فإذا كانت لا تشغله عما أوجب الله ولا يؤذي بها عباد الله فلا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة مريم ميم ألف جمهورية مصر العربية، كتبت هذا السؤال بأسلوبها الخاص، تقول: سماحة الشيخ، لي مشكلة ألا وهي بأنها تبلغ من العمر 27. تقول السائلة: قبل 10 سنوات أجبروني أهلي على الزواج من ابن عمي، وقد كنت لا أرغب به، ولما هددوني بالضرب رجعوني إليه، ولم أجلس في بيته سوى 5 أيام، ورجعت إلى بيت أهلي، وبعد 3 سنوات أجبروني رجوع إليه مرة أخرى، ولم أبقى معه إلا 3 أيام، بعدها تزوج هذا الرجل، وأهلي يعاندونني، ولم يطلقوني منه منذ 10 سنوات، وهو في حياته لم يصلي لله ركعة، وأنا فتاة ملتزمة بأوامر الدين وملتزمة بالفرائض، ولا أرضى أن أبقى مع هذا الإنسان، أفتونا ووجهونا في هذا السؤال، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوج لا ترضينه، هذا ما يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على أبيك أن يتقي الله وأن لا يجبرك على أحد أبدا، لا يزوجك إلا بإذنه. وإذا كان لا يصلي هذا الرجل فالنكاح باطل أيضا، من جهتين: من جهة كونه لا يصلي، ومن جهة كونك مجبرة، فالنكاح باطل غير صحيح، وليس له حق عليك لأنك لم ترضي بالنكاح، ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة، فالنكاح باطل. ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب أن نرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد، على أبيك أن يرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد وحتى تخلصي من هذا الرجل. أما إن هداه الله وطلق فالحمد لله، لكن إذا أبى يرفع الأمر للمحكمة. النكاح غير صحيح، لكن الطلاق لقطع التعلقات والخروج من الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. السائلة جيم عين عين المدينة المنورة، كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص المطول، تذكر سماحة الشيخ وتقول: عندي مشكلة بسبب إحدى قريباتي التي جاءت من إحدى القرى لتعيش معنا في منزل واحد في بيتنا من أجل إكمال الدراسة بالكلية، فمنذ حضورها زادت من همومي، وذلك لإهمالها الكثير من أوامر الإسلام وخاصة الصلاة، وقد حاولت معها بشتى الوسائل ببيان خطر ذلك، تارة بالنصح وتارة بالكتب وتارة بالأشرطة الإسلامية، فهي قد تصلي فرض وتترك أياما عدة، وعندما أذكرها بالصلاة تغضب مني وتقول أنا التي سوف أدخل النار لست أنت، وإنك بريئة من ذنبي اتركيني لوحدي، مع العلم بأنها تعرف عقاب ذلك في الدنيا والآخرة. هل أستمر معها في ذلك النصح؟ واستمريت معها أكثر من سنتين دون فائدة، فهي لم تلتزم بذلك ثم تعود لما كانت عليه، وبعد تلك المحاولات تركتها، فهل علي إثم في تركها لها؟ وجهوني سماحة الشيخ. الواجب إبعادها منكم وأن لا تبقى عندكم، هذه تستحق والإبعاد، ويتستحق ويرفع أمرها إلى ولي الأمر إلى المحكمة، فإن تابت وإلا قتلت. ترك الصلاة يجب القتل وجدها عن الإسلام نعوذ بالله، فالواجب عدم تركها لديكم وإبعادها ورفع أمرها إلى ولي الأمر حتى يستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت. لا يجب التساهل في هذا الأمر، الصلاة عمود الإسلام، من ضيعها فقد ضيع الإسلام، ومن حفظها حفظ الإسلام. وهذه امرأة خبيثة يجب أن تجاهد، فإن استقامت وصلت والحمد فالحمد لله، وإلا وجب أن يقام عليها حد الشرع بالقتل حتى يصلح منها ومن أمثالها. وقد أحسنت في نصيحتها ولك الأجر العظيم، ولكن يجب أن تستمري في نصيحتها والسعي في إبعادها عنك وعن بيتك ورفع أمرها إلى ولي الأمر. جزاكم الله خيرا. السائلة عين نون من الرياض تقول قضيتي الأولى ما يلي: تذكر بأنها شابة ومتزوجة وعندها طفلين، تحمد الله على ذلك. تقول المشكلة سماحة الشيخ هو أنني عندما كنت في الأيام الأولى من زواجي لم أكن أغتسل من الجنابة بسبب الجهل في ذلك، لأنني كنت أظن بأن الاغتسال خاص بالرجال فقط دون النساء، وعندما علمت بأن المرأة يجب عليها الاغتسال ندمت ندما كثيرا على ما كان من جهلي، وأنا الآن لا أدري ما عدد الصلوات التي كنت أصليها وأنا علي الجنابة، وقد جلست على تلك الفترة ما يقارب من شهرين تقريبا، ماذا علي سماحة الشيخ تجاه تلك الصلوات؟ ليس عليك إلا التوبة، التوبة تجب ما قبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبله، والحمد لله. وإن قضيت الصلوات بالظن فهو طيب وحسن خروجا من الخلاف، إن قضيت ما تظنين أنك صليت لها وعليك الجنابة فهذا حسن في باب الخروج منها، وإلا فأنت تنفعك التوبة ويكفيك التوبة والحمد لله، أجل جهلك وعدم عنايتك بالسؤال، فأنت قد فرطت وأسأت، فعليك التوبة إلى الله، وترك الصلاة كفر، والكافر توبة تكفي، إذا تاب الكافر ما عليه قضاء، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. والذي يصلي عليه جنابة حكم لما يصلي، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. تقول هذه السائلة: هل يجوز الكشف عن أبو الزوج من الرضاعة وهل هو من المحارم؟ نعم، أبو الزوج من الرضاعة محرم كأبيه من النسب، وهكذا ابنه من الرضاعة محرم. نعم. تذكر في هذا السؤال هذه السائلة وتقول: هل يجوز تسمية الابن المولود على اسم أخيه المتوفى أم يجب أن نختار له اسم آخر؟ لا حرج أن يسمى المولود باسم أخيه المتوفى، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم. في فقرة لها تقول سماحة الشيخ: هناك بعض الأدعية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، هل يجوز أن أدعو بها في الصلاة وخصوصا في السجود؟ نعم، لا بأس أن تدعي بالدعاء الموجود في القرآن في الصلاة في السجود وفي آخر التحيات، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يدعو الإنسان بقصد الدعاء مو بقصد القراءة، يقصد الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل سعد محمد من الرياض، يقول سماحة الشيخ: امرأة أرملة توفي زوجها ومعها 6 أطفال قصر، وأيضا لها ابن من زوجة أخرى، وهذا الابن موظف ومتزوج ولديه أطفال، ويسكن في شقة، وعمته والأطفال في شقة أخرى ولكن في عمارة واحدة. السؤال: هل تجزي عنهم أضحية واحدة؟ لا، كل واحد يضحي